بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 59 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم. نلاحظ أن الإمام النووي في خواتيم كتابه هذا رياض الصالحين يجمع لنا لقطات من أحكام الفقه المتنافرة المختلفة التي لا بد أن يعرفها المسلم، سواء كان عاميا أو طالب علم أيا كان. يعني هنالك أحكام فقهية لا يسمح فيها بالجهل، لا للعالم ولا للجاهل ولا للعامي، ينبغي أن يعرفها الجميع. فنحن نلاحظ أن هذه الأبواب المنثورة الآن التي نمر عليها في خواتيم هذا الكتاب هي أبواب نعم يجمع لنا فيها الإمام النووي هذه الأحكام الفقهية المنثورة من هنا وهنا وهناك، لنكون على بينة منها، لأنه كل مسلم يتعرض لها إن كان عاميا إن كان طالب علم أو كان فقيها. فهذه المسألة الأولى التي عقد لها بابا، كثيرا ما يتعرض لها العوام. يدخل الرجل إلى المسجد وإذا بالصلاة قد أقيمت، يحار هل يصلي ركعتين سنة ويلحق بالإمام بعد. وربما كانت الصلاة مثلا صلاة الفجر يوم الجمعة وهو يعلم أن الإمام سيطيل في صلاته، يعني يقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة وفي الركعة الثانية سورة ثلاثة على الناس حين من الدهر، ومن ثم يطمئن إلى أنه لو صلى ركعتي الفجر القبلية لن تفوه الركعة. هو لا يعلم الحكم، ولذلك يعني يجتهد من عنده. وكثيرا ما نعم يقف والصلاة منعقدة، الجماعة منعقدة، فيصلي لنفسه ركعتي الفجر النافلة ثم يلحق بالجماعة. هذا العمل ينبهنا الإمام النووي من خلال ما ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل غير مناسب. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا هذه الصلاة المكتوبة، حتى ولو علم هذا المقتدي الذي جاء للتو فدخل المسجد أنه سيدرك الركعة الأولى، سيدرك الركوع يعني ركوع الإمام كذلك، لأن صلاة الجماعة ثوابها ليس بلحاق المقتدي الركعة. يعني لا يقال والله فلان أتى فأسرع فلحق الركعة الأولى مع الإمام. إذن نقول ثواب هذا الذي أتى فلحق الإمام في ركوعه مثل ثواب الذين اقتدوا به منذ أن تكبأ، منذ أن دخل الصلاة في تكبيرة الإحرام. لا، شتان بين ثواب هذا وبين ثواب ذاك. قال يا أخي لحق وركع مع الإمام ولو كان صحيح أدرك الركعة، لكنه لم يدرك تمام فضيلة صلاة الجمعة، صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة كما عرفتم تفضل صلاة الفرد الفرد 27 ضعفا. من هنا نبهنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن المصلي إذا دخل وقد أقيمت الصلاة أو بدأ المؤذن في إقامة الصلاة فلا يفتتحن أي صلاة مندوبة، ولو كانت من مندوبات هذه المكتوبة ذاتها، يعني ركعتين قبلية للظهر أو للعصر، نعم كذلك. طيب، لنفرض أن هذا المصلي دخل ولو وجد أن القوم جلوس لم تقم الصلاة بعد، لكنه ما إن دخل في الصلاة أراد يصلي ركعتين، ما إن دخل في هذه الصلاة تحية المسجد أو القبلية بعد دقيقة أقيمت الصلاة. البعض قد يقول إذا لكانت عليه أن يبطلها، كذلك هذه لا، لا، إذا دخلت الصلاة فلا تبطل الصلاة، لأنه عند بعض المذاهب إذا دخل الإنسان بالمندوب في العبادة المندوبة وجب عليه إتمامه، دخل في صوم مندوب يوم اثنين وخميس عم يصوم مو واجب، لكن عندما دخل إتمام هذا الصوم المندوب أصبح واجبا. دخل في النافلة صلاة نافلة، إتمام هذه الصلاة النافلة أصبح واجبا عند بعض الفقهاء، فخروجا من الخلاف لا، أما وقد دخلت الصلاة فلا تبطل صلاتك، لكن أسرع، اجعلها صلاة ركعتين خفيفتين كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لركعتي الفجر، يعني سنة الفجر. نعم، وهنا لابد أن نتعرض لمسألة يحتج بها علينا بعض الناس ويقولون هذه ينبغي أن تعمم وإن كانت بدعة. يعني يقول البعض مصلي دخل أو مجموعة من المصلين دخلوا لا يعلمون هل حان وقت إقامة الصلاة أم لا، ومن ثم لا يعلمون ماذا يصنعون، هل يقفون هكذا دون صلاة ينتظرون إقامة الصلاة، أم يفتتحون صلاة ركعتين تحية المسجد نحو ذلك. نعم، وربما أقيمت الصلاة بعد أن دخل هذا الإنسان في الصلاة، هنالك من يقول نحن من أجل هذا اعتمدنا على أن يقرأ المؤذن الإخلاص 3 مرات ببطء، نعم، ثم يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون. نعم، هذه العادة الموجودة في كثير من المساجد. يقول البعض نحن لماذا نفعل ذلك؟ من أجل أن يعلم الداخل أن وقت إقامة الصلاة أصبحت قريبة، يعني لن يتاح له أن يصلي ركعتين. ولما أبطلنا هذه البدعة بسبب من ينهى عن البدعة وقعت هذه المشكلة، يدخل المصلي لا يعلم هل حانت إقامة الصلاة أو لم تحن إقامة الصلاة، فتقع هذه المشكلة. الجواب ما هو؟ الجواب لا، البدعة بدعة في كل الأحوال، وما دام النبي عليه الصلاة والسلام لم يعالج هذه المشكلة بقراءة سورة الإخلاص 3 مرات وما يتبعها من ذكر، نعم، بصوت مرتفع، إذا نحن أيضا لا نعالجها بهذه الطريقة. إذا كيف نعالجها؟ تعالج بطريقة هي داخلة أيضا في السنة، نبين للمصلين جميعا لأهل هذا الحي أن الصلاة صلاة الظهر أو العصر تقام بعد الأذان بثلث ساعة حسب الاتفاق، بنصف ساعة، بربع ساعة، كل الداخلين إلى المسجد ينظرون إلى الساعة، والله قد مضى ربع ساعة على الأذان، إذن لا يصلي لأنه حان وقت إقامة الصلاة. طيب، لا، الانتظار ثلث ساعة ودخل وقد مضى من أذان الظهر مثلا ربع ساعة إذا معه خمس دقائق يصلي. لذا فمن أفضل الأمور الحسنة التي نندب المساجد كلها إليها وضع هذه اللوحة التي تبين الفترة الزمنية التي تنتظر بالمصلين ما بين الأذان وما بين الإقامة بالنسبة لصلاة الظهر العصر المغرب العشاء الصبح. هذا هو الحل، لا أن نجمح إلى بدعة لم يكن عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا من بعدهم. هذا عدا عما في هذا من تشويش على مصلين ربما كانوا يتممون صلاتهم، ولا فرق في هذا بين صلوات الجماعة وبين صلاة الجمعة. معظم المساجد أيها الإخوة تعرفون أنه تقام يعني يقام مجلس ذكر أو ربما مجلس إنشاد ماذا أقول نعم بين يدي الخطيب عندما يريد أن يقوم ويصعد إلى المنبر. نعم قراءة الإخلاص مشروع من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل جماعي، وفي بعض الأحيان فعلا نوع من الإنشاد، كل هذا يتم والناس في المسجد قسم كبير منهم يصلون، وتجد أن هذا المصلي لا يعلم كيف يقرأ فاتحة الكتاب من هذا التشويش. تعالوا نرجع إلى، لا أقول إلى أيام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إلى ما قبل قرن قرنين من الزمن ما كان في هذا الشيء. كان الناس يسيرون على النهج النبوي على السنة المطهرة، هذه أيضا بدعة وينبغي أن نقلع عنها. وأنا أعلم أن بعض المساجد قامت فيها يعني قام فيها شغب وقامت فيها خصومات لأن بعض أهل العلم أرادوا أن يجتثوا هذه البدعة من المسجد وأن يعودوا إلى ما كان عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصعد الخطيب على المنبر وقد أتم الناس الذين في المسجد سننهم. نعم ثم يبدأ المؤذن بالأذان، هكذا كان مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قام شغب وقامت خصومة في هذا البلد فيما أذكر بسبب الخلاف في هذا الموضوع، يعني حرصا على بقاء هذه البدعة. لماذا؟ يعني ما الحاجة إليها؟ لو كانت ثمة حاجة إليها لأقرها رسول الله ولا أدخلناها في المصالح المرسلة، لكنها ليست لا تورث إلا التشويش. نعم. شيء آخر، التطرف مما يتولد من تطرف المقابل، التطرف ذات اليسار إلى اليسار إنما يولد من التطرف إلى اليمين. فأفضل علاج للقضاء على التطرف هو أن نعود إلى أنفسنا فلا نتطرف نحن. يعني هنالك من فعلا يشتط أي مسألة يدخلها في البدع وينهى عنها، في شطط فعلا، لكن لماذا يفعلون هؤلاء الناس؟ ردة فعل، لأنهم يجدون حياتنا مليئة بالبدع، بدع الجنائز، بدع التعازي، بدع المساجد، بدع كثيرة جدا. نعم وهم ينكرون هذه البدعة، وعندما يجدونها تتكاثر يشتطون ويبالغون فيقع التطرف منهم. كيف نقضي على تطرفهم؟ بأن لا نتطرف نحن، بأن يعني نصفي أعمالنا التي أمرنا الله عز وجل بها من شوائب البدع. انظروا بعد ذلك تجدون أن هؤلاء الإخوة أيضا تقلص التطرف عندهم. نعم وزال العصبية صح موجودة، ذاك من العصبية، لكننا نحن من قبلنا ينبغي أن لا نتعصب لبدعنا. نصف المساجد الآن تمارس. نعم نقلت صلاة الجمعة في مسجدنا المسمى بمسجد والدي، مسجد ملا رمضان، قبل فترة نقلت صلاة الجمعة من هذا المسجد إلى الإذاعة، وجاء الإخوة المؤذنون ليقوموا بما يفعلون في المساجد الأخرى، نعم، من قراءة الصمد والأنشودات الجماعية والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بشكل جماعي. قلت لهم بكل لطف: نحن هنا نسير على نهج حبيبنا رسول الله، لا نزيد ولا ننقص، وهذا يشوش على المصلين بالإضافة إلى هذا الأمر، فأرجو أن نطوي هذه البدعة عندنا، ولعل هذا سيكون فيه خير كبير. نعم، والجماعة نفذوا ذلك. هذا وأمثاله هو الذي يقضي على التطرف. علما هنا عندما نكثر من كلمة البدعة ضروري جدا أن نقف عند تعريفها، لأنه أن تحارب البدعة وأنت لا تعرف ما هي مشكلة. كثيرون هم الذين يحاربون البدعة ولا يعلمون، لو سألناهم كم سألناهم لا يعرفون، يظنون أن البدعة كل شيء جديد. لا يا أخي، فيه أشياء جديدة يدعو إليها الدين. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. البدعة ليست كل ما هو جديد. إذن ما هو البدعة؟ البدعة كل ما أقحم في الدين ولم يكن منه، هذه هي البدعة. كل شيء أقحم في الدين، في عقائد الدين، طيب نطلع ما موجودة في عقائد الدين التي يأمر بها القرآن وتأمر بها السنة والتي أجمعت عليها الأمة، ما موجودة؟ إذن هذه بدعة. طيب، أمور أقحمت في الدين سلوكيا، يعني أقحمت في العبادات، أقحمت في الطاعات، أقحمت فيما نفعله تدينا ونظرنا فوجدنا أنه ليس داخلا في الدين في الواقع، هذه بدعة. يعني مثلا الأذان عند إدخال الميت في قبره يؤذن على أساس أنه من الدين، كان على أساس أنه من الدين، الأذان جزء من الدين. طيب، الواقع أنه ليس من الدين، هذا أدخل فيه إدخالا وأقحم فيه إقحاما وهو ليس منه، مثل كأنه واحد عم يدخل شيء غريب في جهاز. نعم، ما يسمى بصلاة الرفائض ليست موجودة لا في القرآن ولا في السنة ولا بشكل من الأشكال. من يقول لي مثلا، يقولون إذا كان إنسان له حاجة يقرأ، يدخل يصلي ركعتين، يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة كذا مرة، ثم في الركوع يعني يسبح الله ويدعوه كذا كذا، ثم إذا اعتدل. صورة من الصلاة لم نجد لا في صلاة التسبيح لا في صلاة الكسوف ولا الخسوف ولا في شيء. هذه بدعة. إذن البدعة ما هي؟ إدخالك لشيء في الدين في حين أنه ليس منه، عندما ترجع إلى دلائل كتاب الله ودلائل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك عندما يعني يسأل بعض الناس ويستشكلون، يقولون: طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم، هذا الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت في حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كيف بدنا نجمع بين التناقض نقيضين؟ مفهوم تناقض في ذهن هؤلاء الجهال؟ قال النبي بحديث عم يقول كل بدعة، يعني كل ما هو جديد في الدين ضلالي، ورجع قال والله إذا الإنسان ابتدع شيء حسن له أجرها، إذا مو كل بدعة كان ضلالي. ما الجواب؟ عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لآخر الحديث، قصد بالسنة الشيء المبتدع لغة، يعني الشيء الجديد في حياتنا، الشيء الجديد في بنيان بيوتنا، الشيء الجديد في ملابسنا، الشيء الجديد في ما أكلنا، الشيء الجديد في شوارعنا، الشيء الجديد في مؤسساتنا الثقافية، مدارسنا، جامعاتنا، نعم، الشيء الجديد في طباعة الكتب والمحافظة عليها، الشيء الجديد في رعاية وحفظ القرآن من أن يعني يدنس بأي سوء. هذه أمور جديدة نسميها بدعة في اللغة العربية، في اللغة العربية. هلا ثيابنا بهالمعنى اللغوي بدعة، الفرشنا بدعة، شوفوا الشبابيك كلها بدعة، نعم، شكل البناء بدعة، ما هيك؟ هذا كله بدعة، بس هي اسمها بدعة ايش؟ بدعة لغوية. هاي بقى هالبدعة اللغوية النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا، والله في منها منيح وفي منها مو منيح. إذا واحد نعم ابتدع يعني أوجد شيئا جيدا له أجرها وأجر يلي بيعملوها من بعد منه إلى يوم القيامة، يعني عبارة عن وقف كريدي ليوم القيامة ما بينقطع أجره. واضح كيف؟ أنا في يعني كثير من الأمور الحسنة التي ما كانت وأوجدها الناس، يعني ما أوجدوها باسم الدين، أوجدوها باسم الخدمات الاجتماعية، أوجدوها باسم نظام السير، أوجدوها باسم يعني توفير الطمأنينة للناس، نعم، رعاية الناس. مثلا الآن لما بيجوا كل يومين ثلاثة نعم ينظفون الهواء بهذه المبيدات للجراثيم ونحو ذلك، نوع من الدخان تلاقي يعني تعالى وبعض الناس بيتأففوا منه، هذا شيء جديد ما كان موجود بالأول، لكن يعني هذه سنة جديدة أي بدعة جديدة. بس منيحة ولا مو منيحة؟ منيحة جدا، إذا من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. طيب كان الطوابق ما موجودة، البيت طابق واحد أرضي والباب يطرق هكذا، نعم، فإما أن يذن له أو لا يذن له، هذا أصبح البناء من كذا دور، وهذا البناء فيه أكثر من 20 دار اسمه جديد شقة. طيب فكروا أوجدوا نعم وسيلة جامعة من أجل أن يستأذن الداخل في مدخل البناء لكل من يريد أن يتصل به، نعم، هذا الذي يسمى بالإنترفون. طيب هي مو جديد، هذا مو شيء جديد. طيب مفيد أم غير مفيد؟ يدخل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمله، ثم هذا يدخل في البناية، في حرامية وفي سرائين وفي كذا وفي كذا، في ناس يريدون أن يمارسوا أخلاقا فاسدة إلى آخر ما هنالك. إذن عندما قال حبيبنا المصطفى من سن سنة حسنة أراد بالسنة الحسنة البدعة اللغوية العامة، لذلك رجع قال ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها يوم القيامة. كما في سنن سيئة، هلا من جملة السنن السيئة أن يكون الإنسان في داره راقد في منتصف الليل 19 بالليل وإذا بالشارع امتلأ صخبا وضجيجا من السيارات، رتل من السيارات، نعم، كلها تطلق نعم زماميرها وكلها تطلق نعم صفاراتها، النائم يستيقظ، المريض يتأوى إلى آخر ما هنالك. أليست هذه السنة قذرة؟ لماذا؟ لأن هنالك والله زفاف، وأصحاب هذا الزفاف لا علاقة لهم بالناس أبدا، أسيء إليهم لم يساء إليهم في مرضى إلى آخر ما هنالك، ولا أدري الدولة كيف تقر هذا العمل الشائن الذي لا يتصل لا يعني بسلوك حضاري ولا بسلوك مدني ولا بسلوك أخلاقي نهائيا بشكل من الأشكال. وكم أنا أعلم من أناس أسيء إليهم إساءات بالغة من جراء هذا الأمر وهم في بيوتهم، يعني أناس استيقظوا فزعين، استبد بهم الفزع، ناس مرضى نعم نالهم من ذلك ألم يعني أوصلهم إلى شفير الهلاك. ليس شيء يعني بسيط أن يكون الإنسان راقد هادئ فجأة وإذا بالشارع امتلأ صخبا، وهذا الصخب ربما يكون عند أذنه، هذا مضمون قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم، أنا زرت بلاد عربية كثيرة لم أجد هذه العادة إلا عندنا. نعم، هنالك في فنادق قبل زمر إلى آخره نصف ساعة ربع ساعة، لكن بين المحتفلين يكون هذا، نعم لا أكثر. أما التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، فما هي؟ هي البدعة الاصطلاحية التي عرفناها، وهي كل ما أقحم في الدين وهو ليس منه، كل ما أقحم في الدين وهو ليس منه. يعني أن نخترع عبادة، تقول حتى نعمل عبادة خاصة هيك، والنبي ما قال أو القرآن ما قال، هذه هي البدعة التي تكون محرمة دائما. نعم، أو في العقيدة، هنالك بدعة في العقيدة أيضا. يعني مثلا المرأة عندما تعتد عدة وفاة، كم وكم حاولنا أن نجتث هذه البدعة من أذهان الناس ولما ما نستطيع. إذا دخلت في عدة الوفاة، ما ينبغي أن تنظر في المرأة، ما ينبغي أن تكلم أحدا من وراء الباب بشكل من الأشكال، ما ينبغي أن ترد على الهاتف ولا تكلم الهاتف، لأنه وين في العدة يا أخي. هي كلها عبارة عن زيادات على ما شرعه الله عز وجل، أقحمت في الدين وهي ليست منه. عدة الوفاة شغلتين: أن لا تتزوج في خلال هذه المدة، يعني لا تتعرض للخطب وللزواج ونحو ذلك، وأن لا تخرج من دارها إلا لحاجة، إذا في حاجة تطوى. نعم، تعود إلى دارها، هذه هي الحجة العدة فقط. وكم وكم يسألني شباب ونساء أفظع، نعم، يسألني إنه طيب وبالتليفون شلون؟ لك يا أخي عم قلك إنه العدة عبارة عن شغلتين: لا تخرج من دارها إلا لحاجة، ولا تتزوج. طيب وإذا واحد دق الباب شلون وما في حدا غيره؟ لك يا أخي عم قلك إنه تحكي وترقص وتطلع بالمراية وترد، ما في ما يمنع. وغدا سأسأل حول هذا الأمر، لأن شيطانا يتلاعب بعقول كثير من الناس، الرجال والنساء. تقيد المرأة نفسها بقيود عجيبة وغريبة ما أنزل الله بها من سلطان. هذا ما قصده حبيبنا المصطفى عندما قال: وكل بدعة ضلالة. نعم، إذا دخل الإنسان المسجد وقد أقيمت الصلاة، أو في اللحظة التي تقام فيها الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة، ولو ظن أو تيقن أنه سيلحق الركعة الأولى. نعم، ينبغي أن لا يصلي إلا المكتوبة. لكن إن دخل في الصلاة وأقيمت الصلاة لا يجوز أن يقطعها. ثم قال: باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. ما تعد أنه بيصوم يوم أي يوم لا، يوم يوم أي يوم لا، وصدق أنه النهار اللي بدي يصومه يوم الجمعة، معلش. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. متفق عليه. وعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. رواه البخاري. لا شك أيها الإخوة أن ليوم الجمعة فضيلة متميزة يمتاز بها هذا اليوم عن سائر أيام الأسبوع، لا شك في هذا ولا ريب. وليلة الجمعة هي الأخرى، لا مزية خاصة لا ترقى إليها ليالي الأسبوع قط. ولذلك ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي في اليوم والليلة الزهراوين. اليوم الأزهر ما هو؟ يوم الجمعة، والليلة الزهراء هذه الليلة ليلة الجمعة. ويسن الإكثار فيهما في ليلة الجمعة ويوم الجمعة من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، يظن البعض ما دام يوم الجمعة يوم مبارك، يوم له فضله، نعم، إذا أنا سأخصه بصوم. مثل ما في ناس يظنوا أنه خلص دخل شهر رجب أول يوم رجب بصومه، إنه لأنه رجب شهر من أشهر الحرم لذلك أنا لازم صومه. ما في هيك شيء. نعم، فيخطئ من يتصور هذا الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من هذا الوهم. فضيلة يوم الجمعة لا تستدعي أن نخص هذا اليوم بصوم. بدك يعني تستقبل يوم الجمعة استقبالا يرضي الله، صوم قبله بيوم وصوم بعد يوم. نعم، صوم يوم الخميس والجمعة كويس جدا، أو صوم يوم الجمعة والسبت. نعم، والأفضل يوم الخميس والجمعة. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسانا خالف وأفرد يوم الجمعة بالصوم، ماذا صنع؟ أقحم صومه في الدين في حين أنه ليس منه. إذن هذا بدعة ولا لا؟ مو بدعة بالمعنى اللغوي العام، شيء جديد في حياتنا، لا، بدعة بالمعنى الشرعي. نعم، لذلك ما ينبغي أن يكون هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، نعم عفوا، الإمام النووي نقلنا إلى باب تحريم الوصال في الصوم، ثم إلى باب تحريم الجلوس على القبر، وباب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، إلى آخر هذه لقطات من أحكام فقهية هامة ينبغي لنا جميعا أن نعرفها، سنأتي عليها إن شاء الله في درس قادم إن أحيانا الله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد أن جمعتنا في هذه الرحاب في هذه الليلة المباركة لعمل نرجو أنه يرضيك يا مولانا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا جميعا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. اللهم إنك أنت القائل في محكم كتابك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك كما أمرت، فنسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا كما وعدت. اللهم تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم كفر عنا السيئات والأوزار، واحجزنا من المخاوف والأخطار، واجعلنا جميعا ممن هو مشغول بطاعتك آناء الليل وأطراف النهار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر قلوبنا من الخيانة، طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك اللهم أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المؤمنين. اللهم ألهم قادة المسلمين في هذه البلدة أن يوفوا حق هذا الشهر المبارك وأن يؤدوه حقه كما أمرت يا مولانا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن توجه قلوب قادة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام إلى ما يرضيك، وأن تصرفها عما لا يرضيك، وأن تجمع كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على ما أمرت، وأن تصرفهم جميعا عما قد نهيت. اللهم اجعل المسلمين كلهم في حصنك الحصين من شر أنفسهم أولا ومن شر أعدائك وأعداء دينك ثانيا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا ذا الجلال والإكرام، صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.